بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس والعشرين من دروس سورة التوبة، ومع الآية التاسعة والعشرين، وهي قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أولاً، قضية الجهاد ليست فرضاً على أحد المسلمين، والذي يقرر الجهاد هم أولو الأمر، ليس فرضاً أحادياً، هذا الفرض من قبل أولي الأمر، وهذه حكمة بالغة. والدليل أن الصحابة الكرام حينما كانوا في مكة منعوا من القتال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم؟ لما صار في كيان للمسلمين، صار في دولة، صار في كيان مستقل، الآن هذا الأمر موجه لهذا الكيان المستقل. أولاً، المنهج الذي جاء به الإسلام لنشر هذا الدين منهج رائع. أولاً، هذا الدين يستخدم البيان، الهدى البياني. الهدى البياني، أنا أدعوك إلى معرفة الله، وإلى طاعته، وإلى اتباع سنة نبيه، وإلى العمل الصالح، بل إلى التقرب إلى الله بالعمل الصالح فقط. دعوة بيانية، الهدى البياني. هذا الإنسان الذي دعي إلى الله فإذا آمن بالله، كلام دقيق جداً، له ما لنا وعليه ما علينا، أبداً ما في أي فرق. هذا الذي دعوته إلى الله واستجاب لك، له ما لك وعليه ما عليك. لكن العالم الآن مما يعاني؟ يعاني من مرض أصاب معظم الأمم والشعوب، مرض العنصرية. معنى العنصرية أنك ترى لنفسك ما ليس لغيرك، وأن على غيرك ما ليس عليك. يعني للتقريب، بلد في عنده 300 رأس نووي إلى جوارنا، أما بلد آخر إذا فكر بمفاعل سلمي تقوم الدنيا ولا تقعد. لماذا تسكتون عن هذا الكيان الذي عنده 300 رأس نووي؟ وهذا الذي فكر بمفاعل نووي سلمي تقوم الدنيا ولا تقعد، هذا الموقف عنصري. يعني الغرب يرى لنفسه ما ليس لنا، من حقه وحده أن يمتلك السلاح النووي، أما أي كيان آخر من العالم الثالث أو من العالم الإسلامي الحقيقة، سموه العالم الثالث تطيباً لقلوبنا، وسموه الدول النامية تطيباً لقلوبنا. أي بلد آخر إسلامي يفكر بمفاعل تقوم الدنيا ولا تقعد، هذه هي العنصرية، له ما ليس لنا وعلينا ما ليس عليه. هو يقصف، يقتل الآلاف ولا أحد يتكلم بكلمة. أخواننا الكرام، لعلكم تذكرون أن حرب غزة قتل فيها 1500 طفل وامرأة بأحدث أسلحة بالعالم، الأباتشي والإف 16. عقد مؤتمر في مصر عقب هذه الحرب، أنا تابعت الخبر بدقة. التوصية الوحيدة، جاء الغرب المتحضر، البلاد الديمقراطية التي تحترم الإنسان، جاءوا إلى مصر وعقدوا مؤتمراً عقب حرب غزة. التوصية الوحيدة عدم إيصال السلاح للمقاومة فقط. أما 1500 طفل وامرأة يموتون بلا ذنب، العالم عنصري. ما العنصرية؟ أن ترى لنفسك ما ليس لغيرك، وأن ترى على غيرك ما ليس عليك. أضرب أمثلة حتى تتوضح الفكرة. جاءنا رئيس أمريكي، برنامج زيارته دمشق، الكيان الصهيوني، رام الله، واضحة، ثلاث عواصم. أما الرابعة زيارة أهل الأسير الإسرائيلي، رابع بند. ولنا عند اليهود 11800 أسير، ما خطر في باله أن يختار أسرة من أسر هؤلاء الأسرى ليزورها بالتوازي. أخواننا الكرام، الغرب يرى لنفسه ما ليس لغيره، ويرى علينا ما ليس عليه. واضح؟ هذا الموقف عنصري، والعنصرية تبدأ بزوج يتهكم على أم زوجته وارتاح، فإن تكلمت زوجته على أمه كلمة أقام عليها الدنيا. عنصري أنت، كما أنها أمك هي أمها. احفظوا هالقاعدة، حينما تتوهم أن لك ما ليس لغيرك وأن على غيرك ما ليس عليك، هذا الموقف عنصري يبدأ من زوج وينتهي بحق الفيتو في مجلس الأمن. لماذا خمس دول إذا قالوا لا يلغى القرار؟ خلاص، إذا في عضو من أعضاء مجلس الأمن يوالي الكيان الصهيوني، أي قرار سيصدر يستخدموا حق الفيتو، التغى القرار. لماذا خمس دول في العالم إن قالت إحداهن لا ألغي القرار؟ أبداً. وما دام في عنصرية العنف لا يقف، لأنه القهر لا يحتمل. أنا أقدم هذه المقدمات كي تعلموا أن الإنسان مكرم عند الله، وأن الإنسان المؤمن يدعو إلى الله، لكن إذا قبل هذا المدعو صار له ما لنا وعليه ما علينا. فإن آمنوا فإخوانكم في الدين. واضح؟ أخواننا الكرام، الأمر بالجهاد متعلق بأولي الأمر فقط، ما بيقدر مسلم من آحاد المسلمين أن يقرر الجهاد وحده، هذا شيء مرفوض، هي أحكام منوطة بأولي الأمر. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هؤلاء الذين ما آمنوا بالله، آمنوا بالطاغوت. هؤلاء الذين يخاطبون لم يؤمنوا بالله، آمنوا بالدنيا، آمنوا بمصالحهم. لذلك ورد في بعض الأحاديث من علامات قيام الساعة الأعور الدجال. أعور، يرى مصلحته ولا يرى مصلحتك، يرى كرامته ولا يرى كرامتك، يرى حقه في الحرية ولا يرى حقك، له حقه في امتلاك سلاح نووي ولا يرى حقك. اسمه أعور، يرى بعين واحدة، والدجال يتكلم كلام بخلاف الواقع. يعني بدولة مجاورة لنا احتلتها بلدة تعرفونها جميعاً، مليون قتيل، مليون معاق، 5 ملايين مشرد. لماذا جاءوا؟ قال من أجل الحرية. شيء جميل والله. أنا سمعت أنه في راوندا في إفريقيا تم ذبح 800,000 في أسبوع، 800,000 في أسبوع. وسمعت تعليق لرئيس من كبرى دول الغرب، قال كان بإمكاني أن أحقن دماء 400,000 ولكنني لم أفعل. بس هيك مذبحة 800,000 بجنوب أفريقيا بأسبوع، قال كان بإمكاني أن أحقن دماء 400,000 لكني لم أفعل، لأن هناك ما في بترول. أما على وهم وجود سلاح شمولي في دولة مجاورة، 30 دولة جاءت. أما تصريح وحيد، قال قائد قوات في هذه الدولة المعتدى عليها، قال جئنا من أجل النفط فقط، جئنا من أجل النفط فقط. واضح. لذلك هؤلاء الذين يرون لهم ما ليس لغيرهم وعلى غيرهم ما ليس عليهم، هؤلاء الذين يبيدون البشر، قتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. ماذا نسميها؟ أزمة الشرق الأوسط. أزمة. أما احتلال، قتل، أنا أقول لكم والله الذي لا إله إلا هو، ما لم نكفر بالطاغوت لن نؤمن بالله. والدليل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لن تستمسك بالعروة الوثقى إلا إذا كفرت بالطاغوت، أن ترى حضارتهم وإنسانيتهم ورقتهم وأخلاقهم وآدابهم. هذا يقتضي أن تبتعد عن الدين بقدر ما تقترب منهم. لذلك هؤلاء الذين ما آمنوا بالله، آمنوا بالمادة، آمنوا بمصالحهم، ثأروا لكرامتهم ولم يثأروا لكرامة الآخرين، ثأروا لمصالحهم التي هددت ولم يرعوا مصالح الآخرين. قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. والله أيها الإخوة، لماذا أفعل هذا لا أدري، لكن ما التقيت بإنسان من دولة مجاورة إلى جانبنا احتلت إلا قلت له لكم فضل علينا، لأن مقاومتكم أعطت المستعمر درساً لا ينساه. والآن الغرب والله بيعد للمليون قبل أن يحتل بلد إسلامي ثاني، بقدر ما كان في شجاعة في إقدام. على كل القضية تحتاج إلى دقة. من الذين أمرنا أن نقاتلهم؟ ليس أفراد الناس، هؤلاء الذين منعوا حق الحرية للإنسان. الحرية حق، ينبغي أن تتخذ قراراً في شأن دينك أنت حر به، أما الذي يمنعك من هذه الحرية هذا ينبغي أن تنطبق عليه هذه الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. والعجيب أن القرآن ما ذكر فيه إيمان بالله إلا اقترن مع الإيمان باليوم الآخر. لماذا؟ قال الإيمان بالله كل شيء فيه آية تدل على أنه واحد، أما اليوم الآخر يجب أن تعتقد أنه حينما تعتدي على أخيك لا بد من أن يقتص منك في يوم ما. لهذا أنا أقول ما من قطرة دم تهرق في العالم كله في القارات الخمس من آدم إلى يوم القيامة إلا وسيسأل عنها إنسان. عدم دقة بالقذف مات 100 شخص في حساب بليغ. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. خطأ بالقصف، خطأ بالتقدير، شظية طائشة. ما من قطرة دم تراق على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا وسيسأل عنها إنسان. قال العلماء إلا دم القتيل بحد، إنسان قتل فقتل، دم القتيل بحد يتحمله الله وحده يوم القيامة. المقتول بحد، يعني قتل فقتل، فالقاضي الذي حكم بقتله لا يتحمل دمه. من يتحمل دمه؟ خالق السماوات والأرض، لأنه قتل بحق. لذلك يظل المسلم بخير ما لم يسفك دماً. مرة ثانية، يظل المسلم بخير ما لم يسفك دماً. الآية الكريمة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الحقيقة فرق كبير بين أهل الكتاب وبين المشركين. المشرك ما آمن بالله أصلاً، آمن بأوثان، آمن بأصنام، وقال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن أهل الكتاب لهم وضع آخر، والدليل قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض. لما غلبوا تألم الصحابة. لماذا تألموا؟ في سؤال، لماذا تألم الصحابة حينما غلبت الروم؟ لأنهم نصارى، ولأنهم أهل كتاب، ولأنهم آمنوا بالله. إذاً في قواسم مشتركة. لذلك لما انتصروا أو لما وعد الله بنصرهم ماذا قال؟ قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. معناه إذا كان إنسان بينك وبينه قواسم مشتركة يجب أن تكون بينك وبينه علاقة من نوع أو آخر. أنا أتكلم بالقرآن، غلبت الروم في أدنى الأرض. قال بعض العلماء أدنى الأرض في إعجاز علمي، أن الغلبة كانت بغور فلسطين، وفي بغور فلسطين أخفض نقطة على سطح الأرض، غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، بضعة من سنة إلى 9. دقق، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. المؤمنون من هم؟ من المعنيون بهذه الآية؟ الصحابة الكرام، وعلى رأسهم النبي الكريم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، معنى ذلك إذا إنسان بينك وبينه قواسم مشتركة كثيرة وانتصر ينبغي أن تفرح. يعني إذا انتصر إنسان مؤمن بالله ومعه كتاب لك عليه مآخذ؟ على إنسان وثني يعبد النار ألا ينبغي أن تفرح؟ يعني واضح كلامي؟ غلبت الروم في أدنى الأرض، أدنى الأرض فيها إعجاز علمي، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. أما الشاهد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. المؤمنون هم الصحابة الكرام، بنصر الله، بانتصار الروم على الفرس. شيء آخر، هذا النبي الكريم الذي عاش في الصحراء، عاش في مكة، أنى له هذه الأخبار لولا أنه نبي كريم؟ جاء بأخبار كثيرة. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. معنى النبي الكريم جاء بأخبار كثيرة عن التاريخ البشري، لولا أنه نبي مرسل معه وحي السماء ما كان له أن يأتي بهذه الأخبار. في بها الآية إعجاز إخباري. أنت الآن إذا في حرب نشبت بين فئتين في العالم، هل تقدر أن تقول سينتصر فلان؟ مغامرة كبيرة، عم تغامر بعلمك وبمكانتك. فكيف يتلو النبي الكريم هذه الآية لولا أنه واثق أن هذا القرآن من عند خالق السماوات والأرض؟ لأنه أخبر الصحابة الكرام بأن الروم سينتصرون في بضع سنين، فإن لم ينتصروا في مشكلة كبيرة، إن تصالحوا مشكلة أكبر، معنى ليس نبياً. إذاً هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني كلام النبي الكريم إن في الوحي المتلو القرآن أو في الوحي غير المتلو السنة، ليس من عنده ولا من اجتهاده ولا من تصوره ولا من خبرته وليس من معطيات عصره، كلام النبي وحي يوحى. لذلك نقول الوحيان الكتاب والسنة. سيدنا الصديق لما أخبروه تعال اسمع صاحبك، ذهب إلى بيت المقدس وعرج إلى السماء وعاد وفراشه لا يزال ساخناً. قال هو قال هذا؟ قال نعم. قال إذن صدق. ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما سمعت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. أيها الإخوة، في بالآية إعجاز إخباري، وفعلاً في بضع سنين، قيل بعد سبع سنين وقيل بعد تسع سنين انتصر الروم على الفرس. هي الآية، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، لم تقع وقت نزول الآية، لم تقع، إخبار مستقبلي، إخبار مستقبلي. كم هي ثقة النبي بهذا القرآن؟ النبي حينما ترك مكة المكرمة إلى الطائف ليدعو أهلها، أهل الطائف كذبوه وسخروا منه، بل وأغروا صبيانهم بإلقاء الحجارة عليه، وعاد إلى مكة. يقول له سيدنا زيد: يا رسول الله، كيف تعود إلى مكة وقد أخرجتك؟ فقال النبي الكريم كلمة، قال: إن الله ناصر نبيه. هذا الإيمان. النبي الكريم في الهجرة تبعه سراقة ليقتله ويأخذ المئة ناقة التي أعدت لمن يأتي به حياً أو ميتاً. اقترب من رسول الله، غاصت قدم فرسه في الرمل فوقع، ثم غاصت مرة ثانية وثالثة. علم سراقة أنه ممنوع من هذا الرجل، فقال له النبي الكريم: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ والله كلام لا يصدق، أنه إنسان مهدور دمه، مئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، يعد الذي تبعه بسوار كسرى. كأن لسان حال النبي الكريم أنني سأصل إلى المدينة سالماً، وسأحارب أكبر دولتين في العالم، دولة الروم وكسرى، وسأنتصر عليهما، وسوف تأتيني كنوز كسرى، ولك يا سراقة سوار كسرى. شو قولك؟ يعني الآن للتقريب، دولة ضعيفة جداً من دول العالم الثالث، صغيرة بشرق آسيا، صغيرة جداً، ضعيفة جداً، نقول لواحد فيها: سوف يكون مكانك البيت الأبيض. كلام مضحك. يا سراقة، بالصحراء يلاحق النبي الكريم ليأخذ المئة ناقة، يقول له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست ثوار كسرى؟ في عهد عمر فتحت بلاد كسرى، وجيء بالكنوز وضعت في المدينة. تروي بعض الروايات أن صحابيين وقفا على طرفي الكنوز، ورفع كل منهما رمحه للأعلى، فلم يرى الأول رمح الثاني، ولم يرى الثاني رمح الأول. جاء سيدنا عمر قال: أين سراقة؟ جيء بسراقة وألبسه بيده سوار كسرى، وقال: بخن بخن، أعيرابي من بني مدلج يلبس سوار كسرى. بخن بخن، أعيرابي من بني مدلج يلبس سوار كسرى. أنت مع من؟ مع خالق الأكوان، مع الواحد الديان، مع الذي إذا قال لشيء كن فيكون. إذا كنت مع الله فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله. الخمرة تغتال العقول، وطعمها ليس مستساغاً. حينما ترى إنسان يشرب الخمر يسرع في بلع ما شرب، ما شرب، طعمها ليس مستساغاً. لا فيها غول، أي لا تغتال العقل، ومع ذلك ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. ما هو الحق؟ للتقريب، أنت أحياناً تقيم معرض أو تقيم سيرك، ممكن أن تكون بيوت من كرتون. لماذا؟ أسبوعين، لأنه شهر بيكون إلى جانب السيرك بيوت من كرتون. ولكن إن أردت أن تقيم جامعة، هذه الجامعة وجدت لتبقى، لمئات السنين في جامعات بالغرب من 500 عام. لذلك الجامعة شيء والسيرك شيء آخر. للتقريب، السيرك أسبوعين، قد يكون البيت خيمة وقد يكون من صفائح خشب بسيطة جداً، أما الجامعة يجب أن تكون بناء يعيش مئات السنين. الحق الشيء الثابت والهادف. أكثر من 100 آية: خلق السماوات والأرض بالحق. ما هو الحق؟ الشيء الثابت والهادف. ثابت وهادف. الجامعة وجدت لتبقى، لأن لها رسالة كبيرة جداً: تخريج قادة للأمة، أطباء، صيادلة، محامون، مهندسون. الجامعة وجدت لتبقى. إذاً بناءها بناء قوي ومتين ودائم للتقريب. هذا كله الحق ثابت هادف. الباطل عكس الحق، ليس ثابتاً وزائل. والباطل الله عز وجل قال عنه: إن الباطل كان زهوقا. باطل إنكار وجود الله بالمعسكر الشرقي. كم سنة عاش؟ 70 سنة. وبعدين الآن الكنائس ممتلئة في الاتحاد السوفيتي سابقا. إن الباطل كان زهوقا. إله، إله يقول لك إن الباطل كان زهوقا. الشيء الطارئ والعابث. طارئ وعابث، احفظوا هاتين الكلمتين: الحق الشيء الثابت والهادف. للتقريب جامعة، نبني جامعة لمئات السنين. والباطل الشيء الطارئ والزائل. فالحق ثابت هادف، يعني الحق له رسالة كبيرة جداً: إسعاد الإنسان، أن يسود النظام في مجتمعات البشر، أن يسود العطاء، أن يسود الخير، أن يسود العدل، أن تسود المحبة، أن تسود الرحمة. هذه أهداف الحق. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذاً هنا: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. الخمر تغتال العقول، الميسر هو الداء الذي لا بد منه، وليس لذنب صاحبه اغتفار. تشاد له المنازل شاهقات، وفي تشييدها يكون الدمار. يعني قرأت خبر مرة أن واحد دخل لدار قمار، خسر بليلة واحدة كل ما يملك، 2.5 مليون دولار. جاء للبيت، أطلق النار على زوجته وخمسة أولاد، ثم انتحر. هو الداء الذي لا برأ منه، وليس لذنب صاحبه اغتفار. تشاد له المنازل شاهقات، وفي تشييد ساحتها الدمار. نصيب النازلين بها سهاد وإفلاس، فيأس فانتحار. فإذا كان بلاد فيها دور قمار، فيها حانات خمر، فيها دور زنا، وكل شيء محرم مباح، هؤلاء خرجوا عن منهج الله عز وجل. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أخواننا الكرام، في ملمح بالآية دقيق جداً، يعني أنت حر في أن تدين بأي دين أبداً. والدليل لا إكراه في الدين، ولكن هذا الذي يعيش مع المسلمين له حق عليهم، حقه عليهم أن يضمنوا حياته وأن يضمنوا دينه. كلام دقيق. إنسان يعيش مع المسلمين غير مسلم له حق عليهم أن يضمنوا حياته، وحق آخر أن يضمنوا حريته في ممارسة شعائر دينه، مقابل دفع البدل النقدي. ما دام أعفي من الجهاد، الجهاد يحتاج إلى عقيدة صحيحة، فالمجاهد ينبغي أن يكون مؤمن بالله بالأساس. لذلك هذا غير المسلم يدفع بدل نقدي نظير حماية حياته وحماية عبادته بالضبط، حماية حياته وعبادته. إذا بيدفع الجزية حتى يعطي الجزية عن يد، يعطيها بيده يعني صحيح، فالمريض ما في عليه جزية، ما في استعلاء كمان. إذا أيها الإخوة، القضية أن هذه الآية تحتاج إلى شرح طويل وإلى أن تزيل عنها بعض اللبس. هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله أصلاً ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، ولم يسمحوا لأحد عندهم أن يؤمن. أنا ضمنت لك بقاءك وحياتك وأن تمارس شعائرك الدينية، لكن لا أسمح لك أن تمنعني أن ألقي الحق على من حولك، فإن منعتني أقاتلك فقط. ما دام في حرية دعوة إلى الله في أي مكان في العالم فالأمر مختلف. الآية مرة ثانية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، والحق الشيء الثابت والهادف، من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية. ولا تفسير لهذه الجزية مقابل أن المسلمين يضمنون لغير المسلم حياته ويضمنون حرية عبادته. هذان الضمانتان يقابلن بدل نقدي مطبق في كل الشعوب والبلاد، حتى يعطوا الجزية عن يد بيده، يعني صحيح، ليس مريضاً وهم صاغرون. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية تحتاج إلى فهم دقيق وإلى يعني عرض دقيق أيضاً، قد تفهم على غير ما أراد الله عز وجل. جهاد هؤلاء ليس من حق أحد المسلمين أبداً، هذا الذي يجري ليس مقبولاً بنص هذه الآية، لكن الجهاد من حق أولي الأمر وحدهم، هم يقررون. والدليل الصحابة الكرام في مكة منعوا أن يقاتلوا، لكن في المدينة بعد ما صار في كيان وفي أولو أمر عندئذ سمح لهم. قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لك أن ترد كيد الكائدين وعدوان المعتدين، والقتال هنا قتال دفاعي في الأعم الأغلب. أيها الإخوة، أما شؤون الآخرة الحقيقة أنه الله ما ذكر إلا بعض الآيات المتعلقة بالآخرة، فأنا ما لي حق أن أضيف على هذه الآيات معاني لم ترد في النصوص. في أشخاص يتخيلون أوضاع وأحوال وتفاصيل لم يأتي بها نص، لذلك قضية الآخرة مقطوع بها. هذا الذي ورد عن الآخرة لا نزيد عليه ولا نحذف منه. بشكل عام الدين كله إن زدت عليه أو حذفت منه وقعت في مشكل كبير. إن زدت على الدين ما ليس له أصبحنا شيعاً وفرقاً وطوائف، وصار بأسنا بيننا. فإذا حذفت من الدين، أول وحدة، إن أضفت على الدين ما ليس منه أصبحنا شيعاً وفرقاً وطوائف، وصار بأسنا بيننا. وإن حذفت من الدين ما علم منه بالضرورة ضعفنا، لما حذف الجهاد ضعف المسلمون. إذاً ما هو التجديد في الدين؟ ألا تزيد عليه وألا تحذف منه، بل أن تنزع عنه كل ما علق به مما ليس منه. التعبير الدقيق، ما هو التجديد في الدين؟ لا أن تزيد عليه ولا أن تحذف منه، بل أن تنفي عنه كل ما علق به مما ليس منه. آخر قراءة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والحمد لله رب العالمين.